بمناسبة ذكرى الأولى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت الجلسة الاحتفالية والمحاضرة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة العرض السينمائي في نيبال وبنغلاديش وإسلندا إسبانيا بينين والنيجيريا. عرضت في مواقع الفعاليات صور تدل على المآثر الخالدة لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل والقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت الكتب والصور التي تعرف بواقع كوريا سونغون المفتخر. وفي جلسة العرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل مجمع العلوم والتكنولوجيا.